إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلمة اليوم أتناول فيها فضل بعض أقارب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم حمزة بن عبد المطلب، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. أما الأول فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاع، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الشهداء، فقد ثبت عند الحاكم في المستدرك عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. من فضائله أن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قد شهد له بالخيرية، فقد روى البخاري في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وهو صائم، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني. أما الصحابي الثاني فهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، له فضائل جمة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، فقد ثبت عند الترمذي في جامعه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. وقد كان ابن عمر إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. صح بذلك الخبر في صحيح البخاري. ومن فضائله أنه من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، فقد ثبت عند الترمذي في جامعه عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن أبي طالب: أشبهت خلقي وخلقي. ومن فضائله أنه كان شجاعا مقداما لا يهاب العدو، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه أخبر مولاه نافعا أنه وقف على جعفر يومئذ، أي في غزوة مؤتة، وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، أي في ظهره. وهذا دليل على أنه لم يولي ظهره للعدو لشجاعته وإقدامه، فتولية الظهر كناية عن الفرار والجبن. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموته في هذه الغزوة، فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ومن فضائله رضي الله عنه أنه كان جوادا كريما، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة. وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة، أي لا آكل الخبز المخمر أي الذي يجعل في عجينه الخميرة، ولا ألبس الحبيرة أي الجديدة، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، أي ليس لي خادم من ذكر أو أنثى، بل أنا أقوم بخدمة نفسي. وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، أي ألصق بطني بالأرض لتنكسر شدة الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي، أي أطلب من الرجل أن يقرئني الآية وأنا أحفظها، قال كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. والعكة وعاء من جلد يجعل فيه السمن وغيره. أما الصحابي الثالث فهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضائل جمة، من ذلك أنه استفاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه له بالعلم والحكمة والفقه في الدين. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية أخرى عند الترمذي في جامعه قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكمة مرتين. وروى أحمد في المسند بإسناد قوي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده بين كتفي أو قال على منكبي فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. وفي رواية أخرى في المسند قال: فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. وقد كان رضي الله عنه حريصا على طلب العلم، فلم يتكل على دعوات المصطفى صلى الله عليه وسلم المستجابة بإذن الله، بل بذل الأسباب في تحقيق تلك الدعوات. فقد روى الدارمي في مسنده بإسناد صحيح عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، أي وهو في قيلولته، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. وقد كان لابن عباس رضي الله عنهما منزلة خاصة عند الصحابة، فقد كان عمر بن الخطاب يقدمه في مجالسه على صغر سنه. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال: وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون في في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه محلا لثناء الصحابة عليه، فقد ثبت عن ابن مسعود في فضائل الصحابة للإمام أحمد أنه قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس. والترجمان القرآن أي الذي يجيد تفسير القرآن. ثم قال لو أدرك أسناننا ما عشره منا رجل، أي لو كان في السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشره في العلم. وقد رؤيت له بشارة عند موته رضي الله عنه، فقد ثبت في فضائل الصحابة للإمام أحمد عن تلميذه سعيد بن جبير قال مات ابن عباس بالطائف فشهدت جنازته أو جنازته، فجاء طائر لم يرى على خلقته حتى دخل في نعشه، ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.